غالبا ما يخرج من ذكري مني وأحس بشيء ثقيل يخرج من ذكري إلا أنه بدون لذة ودفق كما هو معروف، هل علي غسل؟ ما يسمى المني لا بد يخرج بلذة، دفق بلذة في اليقظة، إذا كان في النوم لا بأس، إذا كان في النوم ما يشترط، إذا كان في النوم وجد وتحقق أنه مني يجب الغسل، أما في اليقظة ما يكون المني إلا دفقا بلذة. إنما يخرج هذا عند بعض المرضى المريض سبب المرض قد يخرج، فهذا مثل البول ما يجب الغسل، هذا قد يكون مذي الذي يخرج عند الملاعبة، قد يكون مذي أو ودي يخرج بعد البول، أما المني فلا يخرج في اليقظة إلا بلذة إلا من المريض، فإذا خرج من المريض فلا يجب الغسل.